حصريا على موقع djkimo.com. شاي بالحب وعندك له ثمن، تشتري الأحلام وتبيع الأماني، تقتل المشتاق وتهدي له كفان، وهذا لا مشتاق عندك حل ثاني. كل شي بالحب وعندك له ثمن، تشتري الأحلام وتبيع الأماني، تقتل المشتاق وتهدي له كفان، وهذا لا مشتاق عندك حل ثاني. يصبر العاشق على جرح زمن، ما يبين لك حزين ولا يعاني، يدفع علامه عن الماضي ثمن، من شعور وذكريات من أغاني. يصبر العاشق على جرح زمن، ما يبين حزين ولا يعاني، يدفع علامه عن الماضي ثمن، من شعور وذكريات ومن أغاني. أشكي لك على بعض الحزن ورحت، ولا شي اختلف إلا مكاني، لا ولا شي اختلف إلا مكاني. حصرياً على موقع djkimo.com.